الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله ما يتعلق بكتاب الجنائز. كنا قد انتهينا من الفصل في بداية أحكام الجنائز في أحكام المريض، ثم الفصل في تغسيل الميت، ونتناول إن شاء الله اليوم الفصل في تكفين الميت والصلاة عليه. سلم الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكفن. يجب تكفينه في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه، مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت. فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يصي بدونه، والجديد أفضل. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب تكفين الميت في ماله، والدليل على وجوب التكفين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته فمات، وقال صلى الله عليه وسلم فيه: كفنوه في ثوبه، متفق عليه. قال: مقدما على دين ولو برهن، يعني ولو كان على الميت دين فإن تكفينه مقدم على الدين، يقدم التكفين على غير الدين أيضا كالوصية والإرث. ودليل تقديم التكفين على هذه أن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين. والدليل الثالث لأن سترة العورة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت. والرابع لأن حمزة ومصعبا رضي الله عنهما لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب فكفن فيه. قال: يجب الحق الله تعالى وحق الميت. مر معنا في الدرس الماضي أن الصلاة، أن تغسيل الميت وتكفينه ودفنه هو حق لله، وهو وفيه حق للميت، فيجتمع الحقان، لكن لا يسقط هذا إذا أسقطه الميت، لأنه حق لله. لذا قال: فيجب الحق لله تعالى وحق الميت. وبناء عليه لو أوصى الميت ألا يكفن فإن الوصية لا يعمل بها لما فيه من حق الله عز وجل. قال: ثوب. ويأتينا أن الواجب ثوب واحد، ويأتينا تعليله. قال: لا يصف البشرة، لأن ما يصف البشرة غير ساتر فوجوده كعدمه. قال: يستر جميعه، يعني جميع البدن، من ملبوس مثله، لأمر الشارع بتحسين الكفن، رواه أحمد ومسلم. قال: ما لم يوصي بدونه، فإذا أوصى الميت بدون هذا الثوب الذي يصلح لمثله فإن وصيته تتبع في ذلك، لأنه أسقط حقه فيما زاد على القدر الواجب. قال: فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنية، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إذا كان مسلما، فإن لم يكن فعل المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن الميت إذا لم يكن له مال فإن مؤنة تجهيزه وكفنه يكون على من تلزمه نفقته، وذكر تعليل ذلك. يستثنى من ذلك الزوج، فإنه لا يلزمه أن يكفن زوجته. قال: ولو غنيا، ليبين أن الحكم ليس خاصا بالفقير، بل حتى لو كان موسرا. نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وذكر المؤلف رحمه الله تعليل ذلك بقوله: أن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع. ومما يدل على ذلك أن النفقة تسقط بالنشوز وتسقط بالبينونة، فهذا يدل على أنها قائمة على التمكن من الاستمتاع. قال: وقد انقطع ذلك بالموت، فيشبه هذا ما لو انقطع بالفرقة في الحياة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنها بانت منه في الموت فأشبهت الأجنبية، وتفارق الزوجة المملوك، لأن المملوك نفقته على من؟ على مالك على سيده. تفارق الزوجة المملوك فإن نفقة المملوك تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب على السيد نفقة الآبق وفطرته، وكذا الولد تجب نفقته بالقرابة ولا تبطل بالموت. ويدل على ذلك أيضا أن السيدة والوالدة أحق بدفنه وتوليه. ومما يدل على الانقطاع بين الزوج والزوجة أن للزوج أن يتزوج أخت الزوجة بعد وفاتها، وله أن يتزوج أربعا بعد وفاتها. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا عدم مال للميت وعدم المال ممن تلزمه نفقته فإن الكفن يكون من بيت المال بشرط أن يكون مسلما، بشرط أن يكون مسلما. لماذا؟ لأن بيت المال يكون للمصالح، وهذا من مصالح المسلمين بل هو من أهمها. أما إذا كان ميت كافرا أو ذميا فإنه لا ينفق عليه على كفنه من بيت المال. لماذا؟ لأن الذمة أوجبت عصمة الذميين فلا نؤذيهم ولا توجب الإرفاق بهم والتكفين من الإرفاق بهم. أما استثناء الزوج من تكفين امرأته فهذا المذهب، والقول الثاني في المسألة أنه لا يستثنى الزوج بل يلزم الزوجة أن يكفن امرأته، لأن هذا من عشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل، ولأن علاقة زوجية لم تنقطع. إذا لم يوجد بيت المال فإن الكفن يكون على المسلمين العالمين بحاله، لأن التكفين فرض كفاية. نعم. قال فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن بعض الورثة إذا أراد أن ينفرد بالتكفين فإن بقية الورثة لا يلزمون بقبول هذا الانفراد من بعض الورثة. دليله أو التعليل، ما المعنى الذي يظهر لكم؟ يعني بعض الورثة قالوا نريد أن ننفرد بدفع الكفن، فهل على بقية الورثة أن يقبلوا أو لهم أن لا يقبلوا؟ هو الآن حق الميت سيتحقق بالتكفين، لكن بعض الورثة قالوا نحن الذين سنكفنه. اسمهم هذا الميت لهم جميعاً تنبوه، لكن ما يدل أن كلهم يتشاركون في دفنه. جيد، فالمعنى المنة، لما في ذلك من المنة عليهم وعلى الميت. وكذا أيضا إذا تبرع أجنبي بتكفين فأبى الورثة أو بعضهم فإنهم لا يلزمون بذلك. طيب، هذا إذا كان قبل دفنه. أما إذا كان قد انفرد بعض الورثة فدفن الميت فإنهم ليس لمن لم يشارك في التكفين أن ينبش الميت ويسلبه من كفنه بعد دفنه. إذا مات الإنسان في جماعة مع جماعة في السفر فإنهم يكفنونه من ماله. إذا لم يكن له مال، قال فإن لم يكن يعني إن لم يكن له مال، فإنهم يكفنونه من أموالهم ويرجعون عليه على تركته، يرجعون بذلك المال على التركة أو على من تزوى نفقته. قال إن نووا الرجوع، مفهومه أنهم إن لم ينووا الرجوع أو نووا عدم الرجوع فإنهم لا يرجعون. إذن عندنا ثلاثة أحوال، إما أن ينوي الرجوع أو أن ينوي عدم الرجوع أو لا ينوي شيئا. فهم يشترطون أن ينوي الرجوع، يعني لو لم ينوي الرجوع ولا عدمه فإنهم لا يرجعون. طيب، لهم أن يرجعوا. لماذا؟ لأنهم قاموا بواجب. فأما إذا لم ينوي فيكونون متبرعين وليس لهم أن يرجعوا. نعم. قال ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه. حسن. ذكر رحمه الله أنه يستحب في تكفين الرجل أن يكفن في ثلاثة لفائف بيض، وذكر مؤلف رحمه الله دليل ذلك من قول عائشة رضي الله عنها. قال الإمام أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها. قال الترمذي رحمه الله: قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه. قال يعني الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. إذن هذا الدليل الأول على استحباب أن يكون كفنه أبيض. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم، رواه النسائي. ذكر رحمه الله أن الذي يقدم في التكفين هو الذي يقدم في الغسل، ومر معنا في الفصل السابق. قال: ونائبه كهو. نائب من؟ نائب المقدم في التغسيل، الذي هو المقدم في التكفين كالمقدم في التكفين والتغسيل. قال: والأولى توليه بنفسه، يعني أن يتولى هذا بنفسه ولا لا أن ينيب غيره. نعم. قال: تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. حسنت. ذكر رحمه الله أن هذه الثياب التي سيكفن فيها الميت تجمر، يعني تبخر بعد أن ترش بالماء ليعلق البخور فيها، مما يدل على ذلك أولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، رواه أحمد. ثانيا، أوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود. ثالثا، قالوا: لأن هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه أن تجمر بالطيب والعود، فكذلك الميت. هل تجمر الثياب ولو كان الميت محرما؟ هل تجمر الثياب ولو كان الميت محرما؟ لا. شهيد هذا، لكن لا تخمر رأسه. يعني قال كفين. طيب تجمر؟ ما يجمر. لا تجمر. لا يجمر. لماذا؟ لا تقرب ثيابا. جيد. على المذهب قالوا تجمر الثياب وإن لم يكن ميت محرما. قال يعني إن لم يكن ميت محرما. إن كان محرما لا يجمر. إيه نعم. إيه نعم. طيب. نعم. ثم ذكر أن هذه الثياب تبسط بعضها فوق بعض، فيكون الأحسن منها الأعلى، يعني الذي سيكون هو الظاهر، لأن هذا عادة الحي. يجعل الحنوط وهو خلاط من الطيب فيما بين هذه الثياب الثلاثة، ولا يجعل فوق اللفافة العليا. دليل ذلك قالوا: كره ذلك عمر وابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. أما كراهة عمر فقد قال رضي الله عنه: لا تحنطوني بمسك، رواه ابن أبي شيبة. أما أثر ابن عمر فقد روي عنه أنه كره الحنوط على النعش، رواه ابن أبي شيبة. وأما أثر أبي هريرة فقد روي عنه أنه أوصى أهله حين توفي ألا يظهر عليه الطيب، رواه ابن أبي شيبة. ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا، لأن هذه الصفة أمكن لإدراجه فيها. نعم. قال: ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومن خريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبته وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنس رضي الله عنه طلي بالمسك وطلب ابن عمر رضي الله عنهما ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه أن يطيب بورس وزعفران وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. أحسنت. ثم ذكر مؤلف رحمه الله أنه يجعل في هذا يجعل من هذا الطيب من أخلاط الطيب في قطن، ويجعل بين أليتي الميت ليرد ما يخرج عند تحريكه، يعني ليرد ما يخرج من الفضلات. يشد فوق أليتيه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. يجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، ثم ذكر علة ذلك، لأن في جعل هذا الحنوط في على المنافذ منع من دخول الهوام لهذه المنافذ. يوضع أيضا على مواضع السجود تشريفا لهذه المواضع. يوضع من هذا الطيب أيضا في مغابنه كطي ركبته إلى آخره، للأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه في ذلك. وذكر أنه لو طيب الميت كله فإن هذا حسن، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه طلي بالمسك رواه ابن أبي شيبة، ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طال ميتا بالمسك رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قالوا يكره أن يجعل هذا الطيب داخل العينين، نص عليه الإمام أحمد، لأنه يفسدهما. ويكره أيضا أن يطيب بورس وزعفران، قالوا لأنه ربما ظهر لونه على الكفن، ولأنه يستعمل غذاء وزينة ولا يعتاد التطيب به. يكره أن يطلى بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، يعني إذا كان لا يراد نقل الميت من مكان إلى آخر، أما إذا كان يراد نقله فيباح طليه بهذا الصبر للحاجة، فيباح النقل لحاجة بلا مفسدة بألا يخشى تفسخه أو تغيره. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم يعقدها لئلا تنتشر. وتحل في القبر لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. أحسنت. ثم يواصل المؤلف رحمه الله بيان صفة الكفن بأنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، يعني فوق الطرف الأيمن. قالوا إنما يستحب ذلك لئلا يسقط عنه طرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر، كذا قال في الشرح الكبير. وعكس في المبدع فقال لئلا يسقط عنه الطرف الأيسر إذا وضع على يمينه في القبر فلتتأمل. ثم ذكر رحمه الله أنه يفعل الثانية والثالثة كذلك، يعني من حيث الصفة ظاهرة أنه يأخذ الشق الكفن من الجهة اليسرى على الجهة اليمنى ثم العكس، لكن التعليل اختلفوا يعني في صياغته. يجعل أكثر الفاضل من الكفن عند رأسه لشرف الرأس. وقالوا أيضا لأن الرأس أحق بالستر من الرجلين، فالاحتياط لستره بتكثير ما عنده أولى من الرجلين. ثم ذكر رحمه الله أنه يعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، أيضا يفعل هذه الصفة لئلا ينتشر الكفن. وكذا أيضا يعقد الكفن لئلا ينتشر الكفن أو لئلا تنتشر هذه اللفائف التي يتكون منها الكفن. ثم ذكر رحمه الله أن هذه اللفائف تحل في القبر لأثر ابن مسعود رضي الله عنه، قال رواه الأثرم. والحديث أيضا روي عن خلف بن خليفة عن أبيه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع نعيم بن مسعود في القبر ونزع الأخلة بفيه، يعني العقد. وفي بعض الطرق قال خلف أظنه أي أباه سمعه من مولاه معقل بن يسار رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل والبيهقي. هذا الدليل الأول، الدليل على حل العقد. الدليل الثاني قالوا لأن عقد هذا إنما كان للخوف من انتشارها، فإذا دفن يؤمن هذا الانتشار، يعني يؤمن من خوف الانتشار. ثم ذكر رحمه الله أن تخريق اللفائف مكروه لأنه إفساد لهذه اللفائف. نعم. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، وهذا عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر. ذكر المؤلف رحمه الله أنه لو كفن في غير هذه اللفائف الثلاث، وإنما كفن في قميص ومئزر ولفافة، فإن هذا جائز. هذا جائز يعني لا كراهة فيه، إلا أن الأولى التكفين على الصفة المتقدمة. دليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري، وهو أيضا عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. والدليل الثاني حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، هذا الأثر مروي عن عبد الله بن عمرو بن عاصي رضي الله عنهما، رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي. قال وهذا عادة الحي، يعني هذا أيضا دليل على الجواز. يكون القميص بكمين ودخاريص. ما الدخاريص؟ قالوا هي طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله، طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله. قال لا بزر، يعني أن القميص لا يزر على الميت. قالوا لأنه لا يسن للحي زره فوق إزار لعدم الحاجة إليه، فكذا الميت. نعم. ثم ينتقل إلى صفة تكفين المرأة. قال وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية رضي الله عنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد الحقى الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين، ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين. نعم. يذكر المؤلف رحمه الله صفة تكفين المرأة، فالمرأة والخنثى تكفن في خمسة أثواب. لماذا جعل للخنثى حكم المرأة؟ فالاحتياط أن يعامل الخنثى في هذا الموضع معاملة الأنثى. قال تكفن المرأة والخنثى ندبا، يعني هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما استحب ذلك. قالوا لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. وأيضا قالوا لما كانت المرأة تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحي، استحب إلباسها إياه بعد موتها بخلاف الرجل، يعني أن حال المرأة في إحرامها تختلف عن حال الرجل في إحرامه، فكذا يستحب أن يكون حالها في التكفين يختلف عن حال الرجل في التكفين. ذكر أنه مستحب أن تكفن في خمسة أثواب بيض من قطن، ثم ذكر هذه الأثواب الخمسة وهي الإزار والخمار والقميص واللفافتان. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك عن ليلى الثقفية رضي الله عنها، وذكرت الأثر في تغسيل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فسر الإمام أحمد هذا الحديث، فسر الحقاء بأنه الإزار، فسر الدرع بأنه القميص. وعليه فإنها تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين، يعني عندنا الإزار والقميص والخمار الذي يكون على الوجه ثم تلف بلفافتين. هذا فيما يتعلق بتكفين المرأة. أما فيما يتعلق بتكفين الصبي، فذكر المؤلف رحمه الله أنه يكفن في ثوب ويباح في ثلاثة، قال ما لم يرثه غير مكلف. ما المعنى؟ يعني إذا كان يرثه غير مكلف فيأخذ الأحض لغير مكلف هذا. تمام، وبناء عليه يكفن فيه ثوب واحد. جيد، في ثوب واحد. إذن الصبي يكفن فيه ثوب يباح في ثلاثة إلا إذا كان يرثه غير مكلف، وغير مكلف يعني الصغير أو المجنون. فهنا لا يزاد على ثوب واحد. لماذا؟ لأن الزيادة على الثوب الواحد تبرع، لأن الزيادة على الثوب الواحد تبرع، لأن واجب ثوب واحد وما زاد عليه تبرع. قال وصغيرة في قميص ولفافتين، يعني أن الميتة الصغيرة غير بالغة تكفن في قميص ولفافتين. هذا ضابط الصغيرة. ضابط الصغيرة هنا دون التسع، يعني إذا زادت على التسع ولو لم تبلغ فإنها تكفن في خمسة أثواب كذا. هذا على خلاف المذهب، لكن المذهب على أن الضابط الصغيرة هنا البلوغ، ما لم تبلغ في هذا الموضع. إذا قال في الإنصاف تكفن الصغيرة في قميص ولفافتين إن كان لها تسع، إن كان لها دون تسع، وكذا ابنة تسع إلى البلوغ على الصحيح من المذهب. يعني هنا الضابط البلوغ. قال والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. وكره بصوف وشعر ويحرم بجلود، ويجوز في حرير لضرورة فقط، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأنه إضاعة مال، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله الحد الواجب أو المجزئ في الكفن، وهو أن يكون ثوبا واحدا يستر جميع الميت. لماذا؟ إذا المقصود من التكفين الميت ستر جميع البدن، وإذا كان ستر العورة مغلظة في حق الحي يحصل بثوب واحد، فكذلك يكفي في حق الميت أن يستر بثوب واحد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أم عطية رضي الله عنها قالت لما فرغنا، يعني من غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك، رواه البخاري. ومعنى أشعرنها إياه يعني الففنها فيه. هل يفرق بين الرجل والمرأة في الحد الأدنى في الكفن أو هما سواء؟ هما سواء، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة. كره بصوف وشعر، قالوا لأنه خلاف فعل السلف. يحرم بجلود، ما دليل تحريم الكفن بالجلود؟ من يعرف؟ لا يلزم. أحسنت. بماذا؟ أحسنت، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء كما مر معنا في الدرس الماضي. يجوز في حرير لضرورة فقط. تفهمون من هذه العبارة حكم التكفين بالحرير، وهو التحريم، لأنه أجازه حال الضرورة. فالأصل أن كفن بالحرير محرم مطلقا حتى في حق المرأة، أو هو خاص بالرجل؟ رجل يجوز المرأة، يجوز. على المذهب يحرم التكفين بالحرير حتى في حق المرأة، حتى في حق المرأة نص عليه، يعني نص الإمام أحمد على ذلك. والتعليل قالوا لأنه أبيح الحرير للمرأة حال الحياة، لأنها محل الزينة والشهوة، وقد زال هذا المعنى بموتها فيزول الحكم. والمذهب أيضا، نعم وذهب أيضا كذلك، كأنه كذلك، نعم. طيب، أما مع الضرورة فيجوز التكفين بالحرير، والضرورة تتصور بأن يعدم ثوب يستر جميع البدن غير هذا الثوب الحرير فيتعين حينها، ولأن الضرورة تدفع به. إذا لم يوجد إلا بعض الثوب فإنه يستر بهذا الثوب العورة، ويغطى الباقي بحشيش أو ورق. يحرم أن يدفن مع الميت غير الكفن، لأن دفن شيء مع الميت غير الكفن فيه إضاعة للمال. ذكر مؤلف رحمه الله أخيرا أن الحي له أن يأخذ كفن الميت إذا احتاج إليه. لماذا؟ أحسنت، لأن الحي أو لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت، لكنه قال بثمنه، يعني أنه يأخذ هذا ويضمنه بثمنه للميت لأجل أن يكفن بهذا الثمن الميت. طيب فين من هذا الفصل؟ يا سيلة سامو خالد. نعم أحسنت أحسنت، جزاك الله خير، تنبيه في محله. الشيخ يسأل يقول لماذا قال المؤلف رحمه الله والواجب الميت مطلقا؟ ما مراد به مطلقا؟ يريد أيا كانت حالة هذا الميت، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فالواجب ثوب. بقي شيء؟ سمي الشيخ. جزاك الله خير، ما هو؟ قال الشيخ في الدين من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عنه. نعم، هذا المقصود به يعني تطبيق لحكم فرض كفاية، لأن أصل فرض كفاية إذا لم يقم به من يكفي وجب، يعني وجب على الجميع. فإذا كان لا يمكن أن يحصل هذا الواجب إلا بشخص أو أكثر، فيكون في حكم فرضين. واضح شيخ؟ نعم، بارك الله فيك. هو في الأصل هل نقول فرض الكفاية إذا لم يقم بمن يكفي ينتقل إلى كون فرض عين؟ ليس هذا على إطلاقه. ها، نقول فرض الكفاية إذا لم يقم بمن يكفي يكون في حق المكلفين فرض عين كذا؟ ها. طيب لماذا يقول تعين عليه هنا؟ عبارة شيخ الإسلام. أحسنت، إذا كان لا يوجد بديل عنه، صح صدقت. إذا من ظن أن غيره لا يقوم، يعني أنه لا يوجد، إذا غلب على ظنه أنه لا يوجد من سيقوم بفرض الكفاية إلا هو، فهنا يكون في حق فرضين. صحيح، فكذا في فرض الكفاية نقول في كل فرض كفاية إذا ظن أنه لا يمكن تحقيق رفع الكفاية إلا به فإنه يكون في حق فرضين. لكن من حيث الأصل إذا وجد من يقوم بهذا فيكون الواجب في حقهم مبهما على سبيل فرض الكفاية، لكن لا نقول يتعين عليهم جميعا، لأنه إذا قام به من يكفي سقط عن بقية. أما في حق المتعين عليه، إذا في حق الواحد، فهناك لا يوجد غيره يقوم به فيسقط، فلا يتصور السقوط في هذه الحالة الذي يكون فرضين. واضح؟ لأن في بعض المسائل مثلا يقولون إذا لم يوجد فرض، إذا لم يحصل تحصل الكفاية إذن يكون فرض عين، هذا تقعيدا غير صحيح. أحسنت، جيد. يعني مثلا نقول إذا لم يقم بالدفن أو التغسيل أو الصلاة أو الحمل ومثله، التعليم، الدعوة، الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غيره من الأمور، منهم من يقول لم تقم الكفاية إذن يكون في حق الجميع فرض عين. نقول لا، هو في حق الجميع فرض كفاية. يقولون قام به من يكفي وهؤلاء ليسوا معذور، لم يقم به من يكفي وهؤلاء ليسوا معذورين، إذن هم آثمون، فلا فرق بين أن نسميه فرض كفاية وفرض عين. منهم من يقول هذا، نقول لا، هناك فرق. الفرق ما هو؟ أن الأحكام التي تترتب على كون فرض عين تختلف عن الأحكام التي تترتب على كون فرض كفاية. هناك أحكام كثيرة، يعني تختلف اللوازم في تسمية فرض كفاية وفرض عين. طيب في شيء؟ سمشي. قال: فصل في الصلاة على الميت، تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة، والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. أحسنت، عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل بين أحكام الصلاة على الميت، وذكر رحمه الله أن الصلاة تسقط بمكلف، يعني يكفي واحد لأداء فرض الكفاية، سواء كان هذا الذي صلى رجلا أو امرأة. قال: وتسن جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستمر الناس على ذلك بعده. ثم ذكر رحمه الله أن السنة ألا تنقص الصوف على عن ثلاثة، والسنة أن يقوم الإمام عند صدر الذكر. دليل ذلك مروي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء ابن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرغ قال احفظوا. قال الترمذي حديثا حسن حديثا حسن. طيب الحديث قد يورد عليه أن أنس رضي الله عنه قام عند رأسه والمذهب يقولون عند صدره، فما التوجيه؟ قالوا الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون واقف عند الآخر لتقاربهما، هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار ابن قدامة أن المصلي على الذكر يقوم عند رأسه، يقوم عند رأسه لا عند صدره، لأن السنة ثبتت بذلك. قال المجد والشارح والقولان متقاربان، فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما، فالظاهر أنه وقف بينهما، يعني هذا توجيه للقولين أو جمع بين القولين. أما المرأة فقال المؤلف رحمه الله عند وسطها، أي وسط الأنثى. دليل ذلك أولا حديث سمرة، أولا حديث أنس المتقدم، ثانيا حديث سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. الحديث أو الدليل الثالث أن المرأة تخالف الرجل في موقف الصلاة فجاز أن تخالفه ها هنا، وقيام الإمام عند وسطها أستر لها فكان أولى. قالوا الخنثى بين ذلك، لأن الخنثى متردد بين كونه رجلا أو امرأة. نعم. ثم ينتقل لبيان الأولى بالصلاة على الميت. قال والأولى بها وصيه العدل، فسيد برقيقه، فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل، فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن الأولى بالصلاة على الميت الوصي، وصيه العدل. ما المراد بالوصي؟ من أوصى الميت بأن يصلي عليه. دليل ذلك أولا أنه قول جمع من الصحابة، ومنهم سعيد بن زيد وأنس وأبو برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. وقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، قاله الإمام أحمد، وقال رحمه الله وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، أن يصلي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وأبو بكر أوصى أن يصلي عليه أبو برزة. قالوا هذه قضايا اشتهرت ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه حق للميت، فإنها شفاعة للميت، فيقدم وصيه في هذه الشفاعة كتفريق ثلثه وولاية النكاح. إذن أولا الأولى هو الوصي، ثانيا قال السيد برقيقه، إذا كان ميته عبدا فالسيد أولى. قال فالسلطان، فنائبه الأمير. السلطان أحق ب الصلاة على الميت إذا لم يكن هناك وصي، وما لم يكن الميت عبدا وهناك سيده. دليل حقية أو أولوية السلطان قالوا حديث لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول علي رضي الله عنه الإمام أحق من صلى على الجنازة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك. قالوا وهذا قد اشتهر ولم ينكر فكان إجماعا. دليل الثالث قالوا لأنها صلاة شرعت فيها الجماعة فقدم فيها الأمير كسائر الصلوات. دليل الرابع قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلون على الجنائز، ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقديم. هذه أدلة تقديم السلطان. فنائبه الأمير يعني أن نائب السلطان له حكم السلطان، فالحاكم لأن له حكم أيضا السلطان لأنه نائب عن السلطان، فالأولى بغسل رجل. طيب إذا انتهينا مما سبق ينتقل إلى الأولوية المتقدمة في التغسيل، وبناء عليه يكون بعد الوصي، بعد الوصي والحاكم في الصلاة عليه أبوه، ثم جده لأبو إن علا، ثم أقرب العصبة، وبناء عليه يقدم الأخ لأبوين، والعم لأبوين، وعم الأب لأبوين، وابن الأخ لأبوين، على من كان لأب واحد منهم. والأقرب من العصبة الأب، ثم الجد له وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، وهكذا كالميراث. قال: فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، يعني بعد العصبة ننتقل إلى من؟ ذوي الأرحام، ثم بعد ذوي الأرحام ننتقل إلى الزوج كما مر معنا في التغسيل. إذن الزوج يتأخر عن ذوي الأرحام، لماذا؟ لأنه أجنبي، وذوي الأرحام يقدمون لأنهم أولى من الأجنبي. لماذا يقدم الزوج على الأجنبي؟ قالوا له مزية على باقي الأجانب، له مزية على باقي الأجانب. قال: ومن قدمه ولي بمنزلته. لماذا؟ لأن الولي له ولاية ثبتت له، فكان له الاستنابة فيها كولاية النكاح. لا من قدمه وصي، يعني عندنا ولي وعندنا وصي، الولي له أن ينيب غيره، والوصي ليس له أن يقدم غيره. لماذا؟ لأن الوصي إذا أناب غيره يكون قد فوت على الميت ما أمله في الوصي من الخير، فإن لم يصلي الموصى له انتقلت إلى من بعده. تمام؟ إذن الولي له أن ينيب، لكن الوصي ليس له أن ينيب. إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم فأسن فأسبق. طيب، عند اجتماع الجنائز يقدم الأفضل، قال تقدم، متى تقدم؟ في أحسنت، من الذي يقدم؟ من الذي يلي الإمام؟ استدلوا بحديث ليليني منكم أولو أحلم النهار في باب صلاة الجماعة. إذن تقدم، يقدم الأفضل. هذا يتصور إذا كانت الجنائز نوعا واحدا، نوعا واحدا ذكورا أو إناث. فإذا كانت نوعا واحدا فإنه يقدم أفضلهم إلى الإمام، لأن الأفضل يلي الإمام في الصف، في صف المكتوبة، فكذلك ها هنا. ودل على هذا الأصل، يعني تقديم الأفضل، حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك بكونه كان يقدم في القبر من أكثرهم قرآنا. قال تقدم، الذي تقدم في باب صلاة الجماعة أنه يلي الإمام من المأمومين من؟ الرجال الأحرار، ثم العبيد الأفضل، فالأفضل ثم الصبيان الأحرار، ثم العبيد، ثم النساء البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء، الفضلة فالفضلة. هنا قال المؤلف رحمه الله: كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، يعني في باب صلاة الجماعة أيضا أشار إلى الترتيب في الجنائز. قال: فأسن، يعني بعد الأفضل نقدم الأسن، يعني إذا تساووا في الأفضلية فنقدم الأكبر سنا، نص عليه الإمام أحمد. فأسبق يعني أسبق في التقديم، مع التساوي يقرأ كما تقدم. جمعهم بصلاة أفضل، يعني أن يجمع هؤلاء في صلاة واحدة أفضل من يفرق في صلوات. يجعل ويجعل وسط أنثى، ويجعل وسط أنثى حذاء صدري ذكر. لماذا؟ ليكون موقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وخنثى بينهما لأنه في منزلة بينهما. نعم. قال: ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة، الفاتحة سرا ولو ليلة، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها. شرع رحمه الله في بيان صفة الصلاة على الجنازة، أولا يكبر أربعا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن الجشية أربعا متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. قالوا في المذهب الأفضل ألا يزيد على أربع، ألا يزيد على أربع، قالوا لأن فيه خروجا من الخلاف، لأن فيه خروجا من الخلاف، لأن أكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا. دليل التكبير أربعا أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عن النجاشي، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على قبر بعدما دفن أربعا، ثالثا أنه مروي عن جمع من الصحابة، فقد روي عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وابي هريرة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين، وروي أيضا عن نعم روي عن عمر، ذكرنا عمر. رابعا لأن أكثر الفرائض لا يزيد على أربع، فهنا لا يجوز لا يزاد على أربع استحبابا ولا يجوز النقص عن أربع. ما معنى أكثر الفرائض لا يزيد على أربع؟ أربع ركعات، أربع ركعات. إذا على المذهب لا يجوز النقص عن أربع ولا يستحب زيادة على أربع، تمام؟ لا يستحب زيادة ولا يجوز النقص. ويأتينا في واجبات الصلاة. ثم ذكر رحمه الله أنه بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة إحرام يقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا، قال بعد التعوذ والبسملة، ومن هذا يعلم أنه لا يستحب له أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وقد نص المؤلف على ذلك بقوله لا يستفتح ولا يقرأ سورة معها. بعد التعوذ لماذا يتعوذ؟ لأن التعوذ السنة مطلقا عند أي قراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر دليل ذلك هو حديث أم شريك الأنصارية أن قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ الجنازة بفاتحة الكتاب. هذا الدليل الأول، الدليل الأول على وجوب قراءة الفاتحة. يعني الآن سيذكر مؤلف رحمه الله صفة الصلاة على الجنازة، ثم سيذكر الواجبات مجملة، وأدلة وجوب الواجبات هي مذكورة هنا في الصفة. إذن هذا الدليل الأول على قراءة الفاتحة. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، رواه الشافعي في مسنده. الدليل الثالث أن صلاة الجنازة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه حديث عبادة الصامت رضي الله عنه. رابعا قالوا لأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصلوات، يعني القياس على باقي الصلوات. هذه أدلة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يستحب له أن يستفتح ولا أن يقرأ سورة مع الفاتحة. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، بدليل أنه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة، وأيضا بدليل أنه ليس فيها ركوع ولا سجود، فلذا قالوا لا يستفتح ولا يقرأ سورة معها. نعم. قالوا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. أحسنت. بين المؤلف رحمه الله أنه بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الزاد، قال في الثانية، وفي الشرح بيّن أن المراد أنه يصلي بعد التكبيرة الثانية، وهو معلوم من المعنى. قال كالصلاة في التشهد الأخير، يعني أن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية كصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك، وهذا يشمل كل الصلوات. قالوا وإن أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غير صفة التشهد فلا بأس، لأن القصد مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال لما روى الشافعي، والحديث رواه الشافعي في مسنده ورواه الحاكم بنحوه ورواه النسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أبي أمامة أن رجل من أصحابه أخبره أن السنة كذا كما هو مذكور في المتن. هذا إذن عندنا هذه أدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا دليل خاص في كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة واجبا، وهذا يأتينا في الواجبات. قال ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم تقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير، ولفظة السنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء، وأوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت، وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة، وزاد الموفق لفظا من الذنوب، وافسح له في قبره ونور له فيه لأنه لائق بالمحل. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يدعو بعد التكبيرة الثالثة، قال لما تقدم، ماذا يريد بقوله لما تقدم؟ الحديث السابق حديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ويخلص الدعاء للميت، ثم ذكر الدعاء المروي، قال بعد ذلك رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو أيضا عند أبي داود، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر أنه زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير ولفظ السنة. طيب، من الأدلة على الدعاء هذا الدليل المتقدم حديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود، قال والدعاء ها هنا واجب. ثالثا قالوا لأن الدعاء هو المقصود من الصلاة على الميت فلا يجوز الإخلال بالدعاء، وقالوا يكفي أدنى دعاء لحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وبأي شيء دعا مما ذكر أو غيره فإنه مجزئ. يعني مقصود لو أتى بأي دعاء للميت فإن هذا مجزئ، كما لو قال اللهم اغفر له فقط أو قال اللهم ارحمه فقط يكفي. ثم ذكر رحمه الله الحديث الثاني في دعاء الميت هو حديث عوف بن مالك عند مسلم. الحديث السابق حديث أبي هريرة ليس في شيء من طرق الحديث إنك تعلم منتقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، هذا ليس في شيء من الطرق، وعند جميعهم لفظة اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أما حديث عوف بن مالك فهو عند مسلم، وذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا الدعاء وبيان شيء من معناه ذكر أن الموفق زاد لفظ من الذنوب، وهذه الزيادة قد رواها ابن ماجه. ثم قال بعد ذلك وافسح له في قبره ونور له فيه، وعلل للدعاء بهذا الدعاء بأنه لائق بالمحل، ويقال إن هذه الزيادة وافسح له في قبره ونور له فيه جاءت في حديث ماذا؟ هذا الدعاء ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ل لا سعد لأبي سلمة لأبي سلمة كما في مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنه. قال وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه، ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت. وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما، وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم، وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه. حسنت، ذكر مؤلف رحمه الله أن الميت إذا كان أنثى فإنه يؤنث الضمير، وإذا كان أنثى فإنه يأتي بلفظ مجمل كهذا الميت. لا بأس أن يشير بالأصبع، هل الدعاء نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. إذا كان الميت صغيرا أو كان مجنونا وقد بلغ مجنونا يعني لم يكن مكلفا فإنه لا يدعى له بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى له بالدعاء الذي ذكره مؤلف رحمه الله أو نحوه. ودليل ذلك ما مر معنا في الدرس الماضي في ماذا؟ في تغسيل السقط والصلاة عليه، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه، حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أبو داود. أما هذا الدعاء المذكور فهو لائق بحاله، مناسب لما مر به لما مر فيه، فشرع كالاستغفار للبالغ. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع، ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. حسنت، ذكر مؤلف رحمه الله أن المصلي بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا، فهذا يفيد أنه لا يوالي ما بين التسليمة والتكبيرة الرابعة، وإنما يسحب له أن يقف قليلا. لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، قال فكنت أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، قال ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، يعني بين التكبير الرابعة والتسليمة لا يقول شيئا. نقل ذلك عن أحمد جماعة من أصحابه أنه قال لا أعلم فيه شيئا، لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل. ثم بعد ذلك يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا التسليم واجب، ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، وهذا يشمل كل الصلوات. فالسنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال إمام أحمد رحمه الله تسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم، روي ذلك وقد روي عن عدد من الصحابة، انت كان من أحمد، لكن روي عن جمع من الصحابة منهم علي وابن عمر وابن عباس وجابر وابو هريرة وأنس وابن أبي أيوفى واثلة بن الأسقع رضي الله عنهم أجمعين، قالوا ولم يعرف لهم مخالف في عصر فكان إجماعا. هذا الدليل الثاني. إذا عندنا الدليل الأول على وجوب التسليم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التسليم، وعندنا دليل ثاني فعل الصحابة. الدليل الثالث قالوا لأنه تسليم من غير تشهد فلم يسن فيه التكرار كالتسليم على مسلم في غير الصلاة. إذن هذا الدليل الثالث على كون التسليم تسليمة واحدة. طيب، إذن تحليلها التسليم استدل به على عموم التسليم، أما كون التسليم تسليمة واحدة فاستدلوا له بفعل الصحابة وبالقياس على سلام الحي للحي. عن عطاء بن سائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم جنازة تسليمة، قالوا يجوز أن تكون التسليمة تلقاء وجهه، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية. سئل الإمام أحمد يسلم تلقاء وجهه، قال كل هذا جائز، وأكثر ما روي فيه عن يمينه، قيل خفية قال نعم، يعني أن الكل جائز والتسليم عن يمينه أولى، لأنه أكثر ما روي وهو أشبه بسائر الصلوات. يسن أن يقف بعد الصلاة حتى ترفع الجنازة، ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. ودليل حديث وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة، وهو أحمد والطيارسي في مسنده والبزار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في التكبيرة الأولى ويستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة، حكاه في الشرح الكبير. الثالث أنه مروي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة. رابعا قالوا لأن هذه التكبيرات تكبيرات حال الاستقرار فأشبهت التكبيرة الأولى. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان واجبات الصلاة على الجنازة. قال: وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. نعم، هذه واجبات الصلاة على الجنازة. ذكر أولا القيام في فرضها، دليل ذلك أولا لأن هذه الصلاة فرض كفاية فيجب فيها القيام كفرض العين. ثانيا لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري. ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة قائما. إذن هذه ثلاث أدلة. قال: وتكبيرات أربع، دليل وجوب هذه التكبيرات الأربع ما تقدم. وبناء عليه لو نقص تكبيرة واحدة عمدا فما حكم الصلاة؟ باطلة. لو ترك تكبيرة سهوا فما الحكم؟ قالوا إذا كان لم يطل الفصل فإنه يأتي بها، أما إذا طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة. وكذا لو وجد مناف بعد الصلاة فإن من كلام ونحو فإنه يستأنف الصلاة، يعني تبطل الصلاة. قال: وتكبيرات أربع والفاتحة، مر معنا أيضا دليل الفاتحة. والقول الثاني في الفاتحة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تجب قراءة الفاتحة وإنما تستحب. عند الشيخ الإسلام لا تجب قراءة في صلاة الجنازة وإنما تستحب. قالوا: يتحملها الإمام عن المأموم، يعني شأن القراءة في صلاة الجنازة شأن القراءة في الصلاة في صلاة الجماعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرت معنا أدلة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا تفيد الوجوب، ونص على دليل خاص. قالوا: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصلي على نبيه، كذا لا صلاة لمن لا يصلي على نبيه، ذكره في المبدع. وذكر الدعاء للميت والسلام ومرت معنا أدلتها. ثم ينتقل لبيان الشروط. قال: ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلي عليه، والاستقبال والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار. حسنت. ذكر رحمه الله شروط صحة الصلاة على الجنازة، وهي في الجملة الشروط التي تشترط لي صحة الصلاة المفروضة أو صحة الصلاة المعتادة. فيشترط لصحة صلاة الجنازة النية وسائر شروط المكتوبة قياسا عليها، إلا شرطا واحدا، من يعرف؟ يستثنون شرطا واحدا، يشترط في الصلاة ولا يشترط في، يشترط في الصلاة المكتوبة ولا يشترط في الجنازة؟ أحسن، دخول الوقت، لأنه ليس لها وقت. إذن تشترط كل الشروط إلا الوقت. فيشترط لها ما يشترط لمكتوبة كالإسلام والعقل والتمييز والطهارة وستر العورة مع أحد العاتقين واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. وعليه فإنه ينوي الصلاة على الميت. لا يضر أن يجهل هل هو ذكر أو أنثى، فإذا جهل فإنه ينوي أن يصلي على من يصلي عليه الإمام. إن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، وإذا نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ، لأن التعيين فيه قوة دون النية. قالوا لقوة التعيين على الصفة كما في الأيماني وغيرها. يعني نوى هذا الرجل فبان امرأة، فالتعيين هنا مقدم على ما نواه من كونه ذكرا أو أنثى. وأيضا يشترط إسلام الميت، لماذا؟ دليل من حق الميت. جيد، فالميت في الكافر لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. بدليل، دليل ماذا؟ لما قال عيسى الطواري عندما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواري. جيد، احسنت. وهو الدليل قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ولا تصلي على احد، احسنت، صحيح. وايضا قالوا لان الصلاه شفاعه ودعاء للميت والكافر ليس اهلا لذلك. يشترط ايضا طهاره الميت او طهاره المصلي، ويشترط ايضا تكفينه، ولم ينبه المؤلف رحمه الله على التكفين لعله لملازمة التكفين للغسل عادة. قال والاستقبال والسترة، والسترة كمكتوبة يعني ستر العورة، وحضور الميت بين يديه، إلا بد أن يكون الميت حاضرا بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار. قالوا لأن الجنازة كالإمام، فلهذا لا صلاة على الميت بدون الميت. فأما إذا كانت محمولة، فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن عدم صحة الصلاة على الميت إذا كان محمولا له مأخذان. المأخذ الأول إما عدم استقرار الميت فيمكن أن يخرج على مسألة الصلاة على السفينة، أو المأخذ الثاني لارتفاع الميت عن حال المصلي، فلا بد أن يكون بدرجة المصلي أو دونه، ذكروا هذا. والبحث في المأخذ، أما من حيث الحكم فهذا هو المذهب. قال وإن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما فاتك لا قضاء عليك. حسنت، ذكر ملف رحمه الله أن المصلي على الجنازة إذا كان مسبوقا وفقد فاته شيء من التكبير فإنه يقضي ما فاته ندبا، ويقضي ما فاته على صفته لأن القضاء يحكي الأداء. قال كسائر الصلوات، ولقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبناء عليه إذا أدرك المسبوق الإمام في الدعاء بعد التكبيرة الثالثة فإنه يتابع المسبوق الإمام، فإذا سلم الإمام يكبر المسبوق، فماذا يفعل؟ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ثم يسلم، ثم يكبر ثم يسلم. هذه المسألة مرتبطة بمسألة سابقة وهي مسبوق، وهي مسبوق. نعم، ما يقضيه المسبوق هل هو أول صلاة أو آخرها؟ وعلى المذهب أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاة، هو أول صلاة، ما يقضيه نعم هو أول صلاة. إذا قال والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك على التمثيل السابق. وبناء عليه مر معنا أيضا في تلك المسألة عدد من الفروع مبنية على الخلاف في كون ما يقضيه المسبوق أول صلاة أو آخرها، تذكرون؟ نعم، مر معنا عدد من الفروع. هل من يقول إن ما يقضيه المصلي هو آخر صلاته يلزمه في هذه المسألة أن يقول بأنه إذا دخل مع الإمام في بعد تكبيرة الثالثة فإنه يقرأ الفاتحة ثم إذا كبر يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه؟ ومن حيث النظر نعم، وذكروا هذا من الفروع المبنية على هذا، لكن قد يقال إن هذا الفرع قد لا يبنى على هذه المسألة، يعني نستثني يعني من ذلك التأصيل هذا الفرع، فنقول حتى لو قلنا بأن ما يدرك المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه آخرها، فإننا في الصلاة على الجنازة نقول استثناء، ما يدرك المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أولها استثناء. لماذا نستثني الصلاة على الجنازة؟ لأنه ترفع. نعم لاختلاف الهيئة حتى يتمكن من الإتيان بما بين التكبيرات، لأنه إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الثالثة فإن قيام الإمام للدعاء أطول من قيامه لقراءة الفاتحة. فلو قيل أنه في هذه المسألة تستثنى لكان له وجه. ذكر رحمه الله أنه إذا خشي رفعها فإنه يتابع التكبير سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع. ثم بين رحمه الله أن صلاة الجنازة أيضا تختلف عن باقي الصلوات بأن ما فات المسبوق يسقط عنه في صلاة الجنازة دون الصلاة الواجبة، دون الصلاة الواجبة. إذا قال إن سلم مع الإمام ولم يقضي، يعني لم يقضي ما فاته، صحت يعني صحت صلاة الجنازة. وذكر دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عائشة ما فاتك لا قضاء عليك. أورده ابن الجوزي في التحقيق غير مسند، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يقضي. وبناء عليه في هذه الصورة أيضا، يعني هذا المسبوق إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الثالثة ثم كبر الإمام التكبيرة الرابعة ثم سلم، فإذا كبر المسبوق مع الإمام هذه التكبيرة التي هي الثانية ثم سلم مع الإمام فإن هذا كاف. وكذا أيضا له أن يكبر تكبيرات متواليات ثم يسلم، يعني له أن يكبر ثانية رابعة بدون ذكر بينها ثم يسلم. إذا قالوا فإن كبر متتابعا فلا بأس. وقالوا إن هذا الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما المذكور قريبا لا يعرف له مخالف من أصحابه، فكان إجماعا. الدليل الثالث على هذا الحكم وهو عدم وجوب القضاء في حق المسبوق، قالوا لأنها تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد، يعني القياس على تكبيرات العيد. نعم. قالوا من فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا. وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة ويصل. ذكر رحمه الله حكم الصلاة على الميت على القبر، فذكر رحمه الله جواز ذلك إلى شهر، ودليله حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل المرأة التي كانت تقوم المسجد فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته فقال دلوني على قبرها. والحديث أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات، وفيه قال صلى الله عليه وسلم فدلوني على قبري فأتى قبره فصلى عليه. الدليل الثاني حديث سعيد المسيب أن أم سعد، والمقصود أم سعد بن عبادة رضي الله عنه، هي عمرة بنت مسعود بن قيس، توفيت سنة 50 للهجرة. هذا الدليل الثاني أنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب لما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. ذكر الإمام أحمد أن هذا أكثر ما بلغه في الصلاة على قبر وهو شهر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن هذا الحكم مروي عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه كلها حسان. أما بعد الشهر فتحرم الصلاة على القبر، لذا قال وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة، يعني إذا كانت زيادة يسيرة على الشهر كاليومين فإن هذا جائز، أما أكثر من هذا فإنها تحرم. لماذا؟ لعموم النهي عن الصلاة في المقابر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجوز الصلاة على قبره مطلقا. لماذا؟ لئلا يتخذ قبره مسجدا، لئلا يتخذ قبره مسجدا. ثم ينتقل لبيان حكم الصلاة على الغائب. قالوا يصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر فيجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه، وكذا غريق وأسير ونحوهما. وإن بارك الله. ذكر رحمه الله حكم الصلاة على الغائب فيما إذا كان غائبا عن البلد ولو دون مسافة قصر، إذا ليست العبرة بمسافة قصر وإنما العبرة بكونه خارج البلد. ويفهم من هذا أنه لو كان في طرف البلد فإنه لا يصلى عليه صلاة غائب. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصلى عليه، إلا على من لم يصل عليه. ثم ذكر رحمه الله صورة المسألة وهي أن يصلي الإمام والآحاد على هذا الميت الغائب بالنية، يعني ينوون بهذه الصلاة أنهم يصلون على ذلك الغائب إلى شهر، إلى شهر كالصلاة على القبر. لذا قالوا لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يصلى عليه ولو بعد شهر، ولو بعد شهر، بشرط أن يكون من أهل الصلاة عليه زمن وفاته، زمن وفاته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل الصلاة على الغائب، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث جابر لما صلى على النجاشي. ويلحق بالغائب من لم نتمكن من الوصول إلى بدنه كالغريق والأسير ونحوهما. إذا وجد بعض الميت وكان لم يصل عليه فله حكم كل الميت فيصل عليه، إلا أجزاء من الميت كالشعر والظفر والسن، فهذه مفصلة عن الميت. فهذه الأجزاء التي توجد من الميت تغسل وتكفن ويصلى عليها. نعم. وإن وجد، قال وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ثم إن وجد الباقي فكذلك، ويدفن بجنبه ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه ولا على بعض حي مدة حياته. حسنت. إذن إذا وجدت بعض أجزاء الميت وكان لم يصلى عليها فإنها تغسل وتكفن ويصلى عليها. ما دليل ذلك؟ أولا قالوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال الإمام أحمد صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام. رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه بعض البدن ممن تجب الصلاة عليه فيصلى عليه كالأكثر. قالوا تفارق هذه الأجزاء من الميت الأجزاء من الحي فيما إذا فصلت عنه، لأن هذه الأجزاء من الميت هي بعض من يصلى عليه، أما الأجزاء من الحي فهي بعض من لا يصلى عليه. إذن تفارق هذه الأجزاء ما بان من الحياة لأنها من جملة ما يصلى عليها، وتلك من جملة ما لا يصلى عليها. أما الشعر والظفر فقالوا لا يصلى عليها. لماذا؟ منفصلة، لأنها لا حياة فيها، لأنها لا حياة فيها. إذا وجد الباقي فكذلك، يعني إذا وجدت باقي الأجزاء فكذلك تغسل وتكفن ويصلى عليها ويدفن بجنبه، ولا حاجة لأن يكشف الميت، لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه. إذا كان قد أكل هذا الميت فإنه لا يصلى عليه ببطن الآكل، وكذا لو استحال بالإحراق ونحوه. وقوله ولا مستحيل بإحراق فمن أنه إذا احترق ولم يستحل فإنه يصلى عليه. قال ولا على بعض حي مدة حياته. شو معنى؟ نعم، بعض أعضاء الحي إذا انفصلت عنه وكان في حياته فإنها لا تصلى عليه. وبناء عليه لو بتلت في حياته ثم مات فإنها تصلى عليها. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغالي، وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. حسنت. ذكر مالك رحمه الله أن الإمام الأعظم وكذا إمام كل قرية لا يسن أن يصلي على من وقع في معصيتين: الغلول وقتل النفس. وقتل النفس. أما الغال فبين من مراد به وهو من كتم شيء مما غنمه لا يصلي عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، كما حديث زيد بن خالد وحديث عند الخمسة إلا الترمذي. الثاني من قتل نفسه عمدا أيضا لا يصلي عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، كما حديث جابر بن سمرة عند مسلم. ثم بين المراد بمشاقص وهو النص العريض أو السهم. قول الثاني أن ما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه. قال: ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت في المسجد إذا أمن تلويثه، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه، رواه سعيد. وللمصلي قراط وهو أمر معلوم عند الله عز وجل، وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن يصلي على الميت في المسجد، ومفهومه أن الأصل ألا يصلي عليه في المسجد. أين يصلي عليه؟ المصلى. لا، خارج المسجد. أين؟ في مصلى الجنائز. لذا مر معنا في باب صلاة العيدين ذكر، قال: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، لا الجنائز أو لا مصلى الجنائز. فعندنا مصلى عيد على المذهب له حكم مسجد، وعندنا مصلى جنائز على المذهب ليس له حكم المسجد. فالأصل يصلى على الجنائز في مصلاها. وذكر رحمه الله هنا أنه لا بأس أن يصلى على الميت في المسجد بشرط أن يأمن تلويثه، لذا قال: إن أمن تلويثه. فالمفهوم أنه إن لم يؤمن تلويث المسجد فإنه لا يجوز أن يصلى عليه خشية تنجيس المسجد. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد عند مسلم، وأيضا صلي على أبي بكر. أما الصلاة على أبي بكر فقد أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عروة بن الزبير قال: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. قال وعمر: أما عمر فأخرج مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر قال: صلي على عمر في المسجد. إذن هذه ثلاثة أدلة على جواز الصلاة على الميت في المسجد. الدليل الرابع قالوا: لأنها صلاة فلم يمنع منها في المسجد كسائر الصلوات. ثم يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل ببيان ثواب الصلاة على الميت وثواب اتباع الجنازة. أما الصلاة على الميت قالوا: للمصلي قراط. ثم ذكر أن تحديد القراط أمر معلوم عند الله عز وجل، وله يعني للمصلي بتمام دفنها، يعني إذا تبع الجنازة وبقي معها حتى انتهوا من دفنها له آخر، يعني له قراط آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد، أصغرهما مثل أحد. وفي حديث آخر: فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها. وذلك نكون وصلنا بحمد الله إلى ختام مقدار اليوم، ونصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.